يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في هذه المادة، مادة الحديث في هذه الأكاديمية المباركة. أحبتي في الله، الحديث الرابع عشر، حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اسمع الآن المسألة والمشكلة، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني المشكلة أنه نريد أن نفعل مثلهم ما استطعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. متفق عليه. راوي الحديث أيها الأحبة هو الصحابي الجليل أبو ذر. ومن أبو ذر؟ إنه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أرضاه، من قبيلة غفار، ودخل في الإسلام مبكرا، حتى قيل أنه كان خامس رجل يدخل في الإسلام، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارجع، فإذا سمعت بأمري قد ظهر فتعال. فأسلم ثم رجع إلى قومه، فكان يسخر بآلهتهم، وله مواقف جليلة. هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه توفي في الربذة سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في النفر الذين شهدوا موته. يعني له حقيقة، يعني أوسمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل له أوسمة عظيمة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده ويمشي، وقد وضع يده في يده صلى الله عليه وسلم ويحدثه. ونقل لنا كثير أبو ذر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: تعيش وحيدا وتموت وحيدا. وفعلا عاش وحيدا، ترك الناس، ما كان يتحمل ما كان فيه الناس من أمر، ومات لوحده، ووضعته زوجته على قارعة الطريق، فجاء ابن مسعود ومن معه، وإذا به بصاحبه أبو ذر، فينزل ويصلي عليه ويدفنه. الشاهد أيها الأحبة، هذا الرجل والصحابة، أنا دائما أقول: دعونا نقرأ سير الصحابة الكرام، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق، خذوها كلمة، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من يطعن فيهم، من ينتقص منهم، من والعياذ بالله بين قوسين عنهم والعياذ بالله، هذا لا نجده إلا زنديقا منحرفا، ولا أريد أن أطيل في الكلام أكثر من هذا، فقد تكلمت في هذا كثيرا. ولا ينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجل في دينه، في دينه مثلب كبير، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لعن الصحابة كفر وارتد وخرج من الملة، وعلى هذا كثير من العلماء. لذلك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر، عرض لا يستباح أبدا، لهم منا الحب والتقدير والثناء والدعاء والتزكية والشهادة بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الله من لعنهم، ولعن الله من انتقص منهم، ولعن الله من وقع في عرضهم، كيف لو هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. أعود للحديث. شرح المفردات: الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، وقيل الكثير من كل شيء. قال: وفي بضع أحدكم، البضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج كذلك. أيها الأحبة الأفاضل، وقفات مع هذا الحديث الكريم العظيم الجليل. أول وقفة نقفها مع هذا الحديث أيها الأحبة، ألا وهو الصحابة حرصهم، حرصهم على الخير، ليس حرصهم على الدنيا. ماذا يقولون؟ يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم. لكن في مشكلة بيننا وبينهم يا رسول الله. إيش المشكلة؟ ليش عنده فلوس احنا ما عندنا؟ لا لا لا، القضية عندهم قضية يتصدقون ولا نتصدق. فالقضية ليست قضية تملك، حب تملك، شهوة تملك، لا، القضية شهوة صدقة، حب صدقة، إرادة البذل والعطاء. يا الله، هنا القضية، هنا يا أخواني مربط الفرس. فرق بين من يجمع المال يستكثر به للدنيا ولنفسه، وبين من يجمع المال ليتصدق به. فكانت المشكلة عند الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم: يا رسول الله، نبغى فلوس نتصدق، ما نبغى فلوس نأكل، نتصدق. لأنهم يعرفون ماذا في الصدقة من أجر ومن خير. ولذلك فعلا كان الصحابة يتسابقون للصدقة، يعني ما بعضهم قد لا يجد إلا شيء يسير، ما يبخل على نفسه بهذا الفعل. كان هناك مسابقة بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر، لكن من طرف واحد، من طرف عمر. دائما عمر يريد أن يسبق أبا بكر في العمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم طلب الناس وندب الناس للصدقة، قال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب وجاء بنصف ماله، مال كثير، ووضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه صلى الله عليه وسلم هل وجهه وأشرق وتبسم، قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: مثله يا رسول الله. وجلس قليل ويأتي أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو بكر بمال كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعني ما في شيء، خلاص كل ما عندي هذا هو. دعا له صلى الله عليه وسلم. عمر يقول في نفسه: والله لا سابقتك بعد اليوم أبدا، يعني يا عمر قد عرفت نفسي، كما قال الأول: من لي بمثلي مشي كالمدلل، تمشي رويدا وتاجي في الأول. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما كان يتكلف يا أحبابي أبدا، كان العمل عنده سجية. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سؤال تلقائي. قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. مباشرة، بدون اتفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الأربعة في رجل في يوم إلا دخل الجنة. صيام، اتباع جنازة، عيادة مريض، صدقة. هذا فعل أبي بكر. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ما زلنا أيها الأحبة نتكلم عن حرص الصحابة على البذل والصدقة والعطاء، وهذا الباب باب عظيم جدا، قضية الصدقة، لأنها قضية تزكية للنفس وترفع عن حظوظ النفس والذات. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في هذا، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ويقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا أو تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالفقر ما منه خوف، الخوف من الغنى الذي غير منضبط، غير مقيد بالكتاب والسنة. ولذلك أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، وفي هذا الباب يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وهكذا كان أبو بكر، وهكذا كان عمر، وهكذا كان عثمان. طيب نجي عند علي، هل هكذا كان علي ولا ما كان؟ علي رضي الله عنه أرضاه تلميذ مدرسة النبوة، إلا أنه كان فقيرا، حتى أنه يوم من الأيام من شدة الجوع أخذ سيفه يبيعه، من يشتري هذا السيف؟ فطالما جاهدت به أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علي رضي الله عنه له مقالات عظيمة جدا في الصدقة والبذل وتحفيز الناس. كان بيت المال أمامه مع ذلك لا ينظر إليه، كان يقول: يا دنيا يا غرورة، غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. رضي الله عن علي، رضي الله عن الصحابة أجمعين، كم ضربوا الأمثال العظيمة، أروع الأمثال في كل باب من أبواب الخير ومن أبواب البر. أبو الدحداح رضي الله عنه أرضاه يشتري نخلة في الجنة بحائط فيه 600 نخلة في الدنيا، ربح البيع. أبو الدحداح ربح البيع. عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أرضاه، وكم بذل وكم أعطى وكم أنفق للدين. عثمان يشتري الجنة بماله مرتين وبعد موت رسول الله الثالثة. الشاهد أقول أيها الأحبة، الإنسان حينما يترفع عن الذات وعن الشهوة الذاتية وحب التملك وحب كذا، تصبح أعماله سجية لله سبحانه وتعالى. دائما مفتاح للخير مغلاق للشر، يبحث عن وجوه البر ووجوه الخير والناس المحتاجة فيذهب إليهم، ما يحتاجونهم يأتون إليه. هكذا كان سلفنا الصالح. ولذلك هؤلاء الصحابة مشكلتهم أنهم يريدون مالا لا للتملك الذاتي، لا للصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، أحل لهم إحلالا عملا آخر. وهنا لفتة مهمة أيها الأحبة، دائما يا أخواني بعض الناس إذا نظر إلى باب حصل مقفل وقف عند الباب ينتظر متى يفتح. لا يا أخي، إذا وجدت بابا مغلقا ابحث عن أبواب أخرى. صدقني أن الله عز وجل يضع أبواب كثيرة، لكن بعض الناس لا، ينظر لهذا الباب المقفل خلاص أنا عند هذا الباب حتى يفتح. طب افرض ما فتح، تظل عنده واقف؟ لا لا يا أخي، وخذوها قاعدة، خذوها قاعدة، دائما لا تقف عند الباب المغلق. مرة ثنتين ثلاث ما فتح يذهب، ابحث عن باب آخر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم مفتاح عظيم جدا. طب ما عندك مال؟ طب عندك شيء مقابل المال، ايش هو؟ الذكر، الأعمال الصالحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالباقيات الصالحات، كيف يربطهم بالذكر. تكلمنا عن الذكر ونتكلم عنه وسنتكلم عنه أيضا. تعرفون لماذا؟ لأن الذكر من أعظم العبادات. اقرأ القرآن تجد شيء عجيب، كيف أن الله عز وجل يندب الناس ويحث الناس على الذكر: فاذكروني أذكركم، فاسعوا إلى ذكر الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذكر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله يا أحبابي، الذكر أحيط بهالة كبيرة جدا من النصوص، لأنه العمل الذي ما يكلفك شيء. أذكر كلمة لأحد مشايخنا بارك الله فيه وحفظه، يقول كلمة تكتب بماء الذهب. ماذا يقول؟ أسهل عبادة على الإطلاق ذكر الله، وأصعب عبادة على الإطلاق ذكر الله. قلنا: كيف؟ قال: أما أسهل عبادة فكل إنسان ممكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يمكن. طيب الصعوبة فين؟ الصعوبة في الاستمرار أيها الأحبة، في المداومة. المداومة هنا الصعوبة. ولذلك الأعمال حينما يكون فيها مداومة تكون من أعظم الأعمال أجورا، ومن أشد الأعمال على الشيطان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة. لذلك خذوها قاعدة: العمل الذي فيه مداومة من أشد الأعمال على الشيطان، ومن أعظم الأعمال أجورا في الميزان. دائما إذا عملت عمل أثبته، داوم عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان الجيل السابق العظيم السلف الصالح. ولذلك ذكر الله يا أحبابي من أعظم العبادات، من أعظم العبادات والقربات، خاصة الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورد فيه أكثر من 30 حديث، أكثر من 30 حديث. يعني من تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. أحب الكلام إلى الله، اسمعي رعاك الله، أحب الكلام إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها. تخيل الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة. يا أحبابي اسمعوني، ترى والله كلام عربي هذا، والله كلام عربي مفهوم، لكن بعض الناس ما عنده استشعار لهذا الأجر. الآن يقول لك علماء الجيولوجيا أن الأرض خلقت قبل 700 مليون سنة، 700 مليون سنة، والأرض بما فيها من نعم، وما ندري متى تقوم الساعة. ها، كل هذا لا يساوي هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي، والله ما هو كلامي. لا، أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أفضل الكلمات بعد القرآن أربع، وهن من القرآن، وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنني لا أستطيع القرآن، ما أقدر أحفظ القرآن، دلني بعمل يجزيني عن القرآن. قال: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجزيني عن القرآن. ورد فيها أحاديث كثيرة. من تلك الأحاديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجد غصن شجرة يابس كذا، فرفعه للصحابة فهزه فتطايرت الأوراق حتى بقي الغصن أجرد ما في شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الخطايا كما يتحات هذا الغصن من أوراقه. تحط الخطايا، تحط الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن في الميزان، ما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الخامسة قال: والولد الصالح يموت للرجل فيحتسبه. تخيل أجر هذه المصيبة يعادل هذا. إذن كلمات عظيمة، ولذلك الرسول قال: بكل تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبيرة. إذن على عليك عبد الله ويا أمة الله ألا يفتر اللسان عن ذكر الله أبدا، اللسان شغال. ورأينا وسمعنا ورأينا من يذكر الله وهو نائم، وهذا من توفيق الله لهم. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى: فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحبتي في الله، هذا التوجيه النبوي الكريم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقفتان مهمة ذكرتها وأعيدها ما بالتأكيد. الوقفة الأولى: إذا وجدت الباب مقفل أمامك فلا تنتظر، ابحث عن باب آخر. وهذا الصحابة لما وقفوا عند مشكلة الصدقة: يا رسول، نبغى نتصدق، ما عندنا. طيب الرسول دلهم على أبواب أخرى. وأنت في حياتك يا أخي ما عندك مال تتصدق، في أبواب للبر كثيرة. طيب واحد يبغى بر الوالدين، طيب أبواه ميتين، يمكن أن تبرهما أمواتا، لكن إذا أردت أيضا أمور أخرى في بر الخالة وبر الأعمام، كل هذا يا أيها الأحبة أبواب بديلة. فبالتالي أنا أقول لا يقف الإنسان إذا ما وجدت القرآن مثلا حتى أقرأ خلاص ما أسوي شيء. لا يا أخي، القرآن ما وجدته تقرأ؟ ما أنت حافظ؟ إذن امسك الذكر، امسك الشيء الذي أنت تحفظه، كرر قل هو الله واحد 10 مرات بيت في الجنة، قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن 3 مرات كأنك ختمت ختمة، وكرر قل هو الله واحد 100 200 300 مرة. ما عندك مصحف؟ ما في مشكلة، إذا ما عندي مصحف أنا ما أقرأ، لا أقرأ، أقرأ سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، أقرأ ما تحفظ. الشاهد أيها الأحبة، إذا ما وجدنا الباب مفتوح ما معنى ذلك أننا لا ندخل ولا نلج، نبحث عن وسائل أخرى وطرق أخرى وأبواب أخرى، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تبغى تصوم بس ما تقدر، أنا ما إنسان ما أقدر أصوم مثلا، طيب هل الدين في الصيام؟ لا، كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يصوم كثيرا لأنه يمنعه عن ورده في القرآن، فالنوافل عنده في الصيام قليلة لكن القرآن كثير. فإذا أقفل لك باب أو أغلق أو ضيق عليك في باب، هناك أبواب أخرى، وهذا الدرس المهم الذي ينبغي أن نخرج به اليوم. الدرس الثاني وهو مهم أيضا، أنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلي علاقة بينك وبين أهل العلم وأهل الذكر وأهل الفضل، لأنهم هم أكثر منك دراية وعلم وخبرة، وبالتالي سيرشدونك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه الأبواب الجميلة التي حملوها للأمة، الذكر وما فيه، لا وجاءتنك أيضا الأخيرة هذه جميلة، قال وفي بضع أحدكم صدقة. الله أكبر، يعني أنا أسوي الشيء المباحات فيكون لي فيه أجر؟ يا نعم لك فيه أجر، لماذا؟ لأنك أنت لم تضعها في الحرام. يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته قال هو فيها أجر؟ قال نعم. لو حطها في حرام زنا والعياذ بالله، فواحش، لا لا لا، في الحلال لا، إذا لك فيها أجر. وهنا كيف أيها الأحبة نحول العادات إلى عبادات، المباحات إلى قربات، بالنية، بالنية سنتكلم عنها بعد قليل، أشرت لها سابقا لكن من باب التجديد. لكن قبل ذلك أقول قضية العلاقة القوية بينك وبين أهل العلم والفضل والرأي والعقل والحكمة. يا أخوان، الإنسان يفكر بعقل واحد، لكن لما يجي إلى إنسان آخر يفكر بعقلين، لما يجي إلى إنسان ثالث يفكر بثلاثة عقول. وكلما زادت العقول وكلما تميزت العقول كلما جاءت الثمرة ناضجة. الذي قتل 99 نفس من بني إسرائيل أراد أن يتوب، دلوه على عابد، عابد مش عالم، عابد، اللي توبة قال ماذا فعلت؟ قال قتلت 99، عابد جاهل يعبد الله على جهل. قال اخرج اخرج، ليس لك توبة، ما لي توبة؟ قال لا ما لك توبة. قال طب تعال، قدي خربانة خربانة، كمل بالمية. بدأت التوبة تتحرك فدلوه على عالم. شوفوا الفرق يا أحبابي بين العالم والعابد. قال إيش سويت؟ قال قتلت 100 نفس. لي توبة. قال ما الذي يحول بينك وبينها؟ الله أكبر. العلم، العلم، وقل ربي زدني علما. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذي أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لذلك أحبتي في الله الإنسان يظل يطلب العلم. يقول الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. يكفي يا أخوان شرف أن أول آية في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن القرب من أهل العلم أيها الأحبة من جاه، ويعطونك فرص عظيمة ويعطونك خير كثير. يعني أنا أذكر مثال أو قصة، قصة جويرية رضي الله عنها أم المؤمنين، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، كان عندها، وبعدين جاها في الضحى فوجدها في مصلاها، قال: ما زلت على حالك الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم يا رسول الله. أذكر الله 2-3 ساعات جالسة في مصلاة تذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل ما قلت منذ أن أصبحت. أرأيتم العلم والعالم؟ جويري رضي الله، جويري يا أم المؤمنين، تخيل 3 ساعات هي على مصلاها تذكر الله. النبي بكل بساطة يقول: 4 كلمات 3 مرات تعدل ما قلت. قالت: ثم ذاك يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 20 ثانية. لكن ما قلت منذ أن أصبحت، هنا العلم، هنا العلم أيها الأحبة. ولذلك الإنسان يكون حريص، حريص جدا أيها الأحبة، على الالتصاق بالعلماء وأخذ رأيهم وسؤالهم، وخاصة في زمن الفتن. زمن الفتن أيها الأحبة، الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. لكن إذا قدمت الفتن وجاءت، ترى الناس ما يعرفونها، غوغاء، لا يعرفها إلا أهل العلم. لكن إذا أدبرت الفتن، وقعت المصيبة، وقع الفاس في الرأس، كل واحد عرفها. أكبر شاهد ما هو حولنا الآن من فتن، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين. طيب، إذن نحن نحتاج إلى فعلا أن نعيد علاقتنا بالعلماء، وأن نأخذ من علمهم وأن نتعلم. وخيركم من تعلم القرآن وعلم، ومن يريد الله به خيرا نفقهه في الدين. لكن دعونا نقف والأحبة مع قضية: وفي بضع أحدكم صدقة. كيف أستطيع أن أحول عاداتي إلى عبادات، المباحات إلى طاعات؟ من نية. وهذه من عظمة هذا الدين. يعني إنسان يريد أن ينام، طيب كيف تجعل نومك طاعة؟ أنت لا بتنام، بتنام، ممكن تنام وما لك أجر، وممكن تنام ولك أجر مضاعف. إيش الفارق؟ النية. بمعنى جيت تنام، ليش تنام يا فلان؟ والله ودي أنام عشان أنام بدري وارتاح، وممكن أقوم إن شاء الله آخر الليل أصلي ما كتب الله وأقوم أصلي الفجر. هنا أنت احتسبت هذا النوم لإرادة فعل طاعة، فلك به أجر. فرق بين من ينام وزي ما نقول احنا يكبر المخدة يبغى يريح الرجال، طيب ليش؟ الله يا شيخ تعبان. طيب لا، هذا يريد ان يرتاح ليقوم الليل، ليقوم الفجر، ليصلي مع المسلمين في المسجد، له اجر، نومه هذا طاعة. يعني كل يعني عادة، يعني مثلا اكلك شربك، ليش تأكل ليش تشرب؟ والله يا أخي، أول الأكل والشرب المحافظة على الحياة التي أمرنا بها، ثانيا أن نتقوى بها على الطاعة، فيصبح طعامك وشرابك عبادة. وظيفتك في العمل، ليش تشتغل؟ والله بفلوس عشان أسافر تمشى؟ لا والله يا أخي، هذه الوظيفة أكف بها نفسي، أحفظ بها وجهي، أتصدق، أنفق على أهلي. أصبح عندك منها هدف، هدف سامي، هدف يحبه الله، أصبح عبادة. إذن المسلم بقليل من الاحتساب، بقليل من تصليح النية، يمكن أن تتعدل كل عاداته إلى عبادات، والمباحات إلى طاعات بشيء من الاحتساب. أيها الأحبة الأفاضل، جئنا لنهاية الوقت، وإن كان في الحديث أيضا يعني فوائد كثيرة، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، كما يقولون يكفي من القلادة ما حاط بالعنق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، أصلح نساءنا، أصلح إخواننا وأخواتنا وأقاربنا والمسلمين وأحوال المسلمين في كل مكان. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.